بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تقول طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. هذه الآية الكريمة واحدة من بين جملة آيات عالجت موضوع واقعة الأحزاب التي كانت من الوقائع المصيرية في تاريخ الإسلام، وهذه الواقعة لا تكمن قيمتها في الجانب التاريخي فقط بقدر ما فيها من دلالات ومعطيات. هذه الواقعة القرآن الكريم اختار لها هذا الاسم، اسم الأحزاب، لما فيه من دلالة لغوية سياسية وعسكرية وفكرية في نفس الوقت، وإن كانت الواقعة قد تسمى أيضا واقعة الخندق باعتبار أنه الرسول صلى الله عليه وآله أمر بحفر الخندق خارج المدينة لتحصين المدينة من هجمات العدو. ولكن القرآن الكريم يصر على تسميتها بأنها واقعة الأحزاب. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لأن كلمة الحزب في اللغة العربية يقصد منها الجماعة المتفقة على رأي معين، وفي نفس الوقت تمتلك التنظيم وكذلك التعصب للرأي، يعني ثلاث عناصر عادة تتوفر في الجهة الحزبية. أولا عنصر الفكر المشترك، اثنين عنصر التنظيم، ثلاثة عنصر التعصب لذلك الفكر. هذا المعنى القرآن الكريم إنما استخدمه لأنه كان أكثر تعبير عن الواقع، واقع العدو آنذاك الزاحف لحرب النبي صلى الله عليه وآله. لأن هذا العدو الواقع كان متشكلا من ثلاث جبهات، في تعبيرنا الجديد اليوم تسمى قوى التحالف. أولا قريش بمضرها وكمانتها، كفار قريش. اثنين غطفان من أكبر قبائل العرب بأشجعها وفزارتها. ثلاثة اليهود بني النضير وبني قينقاع وبني قريظة. هؤلاء تجمعوا تذجرها قوى تحالف. القرآن الكريم سماهم أحزاب حتى يدرك من يقرأ هذه القصة ضخامة العدو وخطورة العدو. يعني القرآن الذي يقول عن هؤلاء لم يكونوا مجرد أشتات تجمعوا من هنا وهناك، وإنما هؤلاء تتوفر فيهم الصفة الحزبية. طبيعة الصفة الحزبية القرآن الكريم استعملها في الحالين، يعني في حال الاستقامة وفي حال الانحراف. مثلا عبر عن المؤمنين الملتزمين المتضامنين على نصرة دين الله بأنهم حزب الله، وصفهم بأنهم غالبون وبأنهم مفلحون، وهذا ما لا شك فيه. ولكن في نفس الوقت استخدمها القرآن الكريم في باب الانحراف، التعبير عن جماعات الانحراف، عبر عنهم بأنهم الأحزاب، وقال أيضا كل حزب بما لديهم فرحون. الأحزاب التي زحفت لرسول الله صلى الله عليه وآله تتألف من هذه الجبهات الثلاثة الأساسية، وطبيعي هي كانت أخطر الجبهات في المنطقة آنذاك. المنطقة تدرون ما كان بها دولة، إنما بيها تجمعات سياسية وعسكرية، ومن التجمعات المهمة اليهود آنذاك الخطرين، وكان لهم دور كبير فكري إعلامي في المنطقة، ولهم دور أيضا سياسي في المنطقة وقوة عسكرية، وكانت مصانع الأسلحة بالمدينة بأيديهم، وكان سوق الذهب بأيديهم، فكان يشكلون قوة خطيرة. غطفان أيضا كانت معروفة بكثرة الأسلحة وكثرة الرجال، وقريش معروفة بالنجدة والشجاعة، فإذا ثلاث قوى لا يستهان بها، كلها تفقت على السير لقتال النبي صلى الله عليه وآله. هذه من جهة. من جهة ثانية، الوضع الداخلي أيضا في المدينة كان مبتلى ببعض الأمراض، أو قل ببعض البليات. أول بلية، بلية المنافقين. اثنين، بلية مرضى القلوب، مرضى النفوس. ثلاثة، بلية النفعيين والانتهازيين، مصلحيين. هذه ثلاث شرائح كانت أيضا بالمدينة. يعني أنت تصور فداحة الوضع، خطورته. من الخارج تشكيلة ثلاثية، غطفان وقريش واليهود. من الداخل أيضا تشكيلة ثلاثية، وتشكيلة ثلاثية أيضا خطر لا يستهان بها. أولها هي تشكيلة أو قل شريحة المنافقين، اثنين شريحة مرضى النفوس، ثلاثة شريحة النفعين والانتهاجين. فلنجي نعرف هؤلاء من هم. القرآن الكريم لما وصف لنا الصورة وصفها بشكل يبعث على الرعب والدوي، إذ جاءوكم من فوقكم. المقصود من فوقكم يعني شرق المدينة، لأنه أعاليها شرقها، وجاءوكم المقصود يعني الأحزاب، كان متواصين أن يكون الهجوم من طرف واحد، وكذلك فيما بعد ذلك الواقع انضاف في الأسفل، ولهذا ذكر القرآن قالوا من أسفل منكم، جاءت قريش من جهة الغرب، وجاء اليهود وكذلك غطفان من جهة الشرق، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار. ليش؟ واضح، لأنه العدد أولا كثيف، عدد العدو المهاجم، والعدة ضخمة، وعدو منظم ومعروف متمرس بالعدوان والإجرام والفتك. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. أنا ما أعتقد بعد عبارة أبلغ في توصيف الخطورة من عبارة بلغت القلوب الحناجر. يعني أي عبارة أخرى تريد توظفها للتعبير عن هذا المعنى ما تكون مقام العبارة هذه. أروع وأرقى وأخطر عبارة في التعبير عن خطورة الموقف بلغت القلوب الحناجر. الصور بعد مرحلة أعسر وأخطر من هذه المرحلة. وتظنون بالله الظنونا. القرآن قطعا هو يقصد الظنون السيئة، يعني ساء ظنكم بالله عز وجل، أصابكم اليأس والإحباط، وظننتم أن ما وعدكم به الرسول صلى الله عليه وآله غير واقع، فلهذا أصابكم نوع من الهزيمة النفسية. بس القرآن حذف الصفة، ما قال سيء، قال الظنون، لأنه المقام هو قرين على المقصود بالظنون، مقصود الظنون السيئة، يعني أسأتم الظن بالله عز وجل. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ثم القرآن الكريم دخل في توصيف الشرائح الثلاثة الخطيرة. قال: وإذ يقول المنافقون، هذه أول شريحة. بس هذا إيش نفهم منه؟ نفهم منه أنه ليس كما يقول البعض أن كل من كان بالمدينة من الصحابة هم ناس عدول. هذا رد على القرآن. القرآن هو صنفهم صنفين. صحيح القرآن مدح السابقين الأولين، مدح الذين بايعوا تحت الشجرة، كله تمام، لكن نفس الوقت الصحابة كمجموع في المدينة عاصروا الرسول صلى الله عليه وآله، القرآن صنفهم صنفين. واضح الآية هنا مثلا بالأحزاب، يقول: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، أليس كذلك؟ وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. بينما الشريحة الثانية من الصحابة، وهؤلاء ما كانوا من غير الصحابة. وإذ يقول المنافقون، المنافقين منين؟ الصحابة أو لا؟ والمنافق إيش؟ المنافق، المنافق يعني رجل ظاهر الإسلام، يصلي وياه صلاة الجماعة، يحضرون للحج، يروحون في حملات الحج ويشتركون مع الناس، زين، في صومكم يصومون وياكم، في مختلف مناسباتكم يحضرون، لكن ظاهرهم الإيمان وباطنهم الكفر. من شكل هو إذا كان كفر ظاهر، وبعد ما يلحق بحيز المنافقين، يلحق بحيز الكافرين، أليس كذلك؟ ومعنى منافق يعني ظاهر إيماني. القرآن يقول: وإذ يقول المنافقون، هذا أول صنف. الصنف الثاني: والذين في قلوبهم مرض. هؤلاء مرضى النفوس على شرائح أيضا، ما كانوا شريحة واحدة. ومرض النفوس هو له الحقيقة عوامل، وهذا يحتاج إلى محاضرة مستقلة إلى سمحة الفرصة، بحث في المستقبل إن شاء الله. وهذا من أخطر الموضوعات. أحيانا الإنسان لا هو مؤمن ولا هو منافق، مريض، سمي مريض، قسم من الناس الشكل، متحلل دينيا، ما عنده التزام ديني، تسأل نفسك تقول هذا منافق، ما يبين عليه منافق. زين مؤمن، ليس مؤمنا، شو تسمي؟ مريض، قسم مريض، عنده مرض نفسي، مرض نعم قلب بالتعبير الدقيق، لأن المرض النفسي اصطلاح علمي، المقصود يعني المرض النفسي الطبيعي، لا هذا مرض أخلاقي، يعني خلل عقيدي، خلل أخلاقي، خلل روحي. أحسن شيء يسميه مرض القلب كما سماه القرآن، أو الزيغ يعبر عنه، زيغ الذين في قلوبهم زيغ. ومرة يقول الذين في قلوبهم مرض، النتيجة واحدة، وإن كان الزيغ هو نوعا من أنواع المرض. المرضى، مرضى القلوب، أصحاب القلوب المريضة والنفوس الضعيفة، هؤلاء قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. حاشا، يعني الله غرنا، الرسول غرنا، رفعونا شعار النصر وما راح ننتصر، راح ننكسر، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ومن هذا تعرف أن كل من كان على هالشاكلة فهو من مرضى القلوب. يعني في كل عملية مواجهة، إذا مواجهة عسكرية أو مواجهة إعلامية أو مواجهة سياسية أو مواجهة فكرية، دائما المصلحين المتصدين يبتلون بناس من هالقبيل، يجي يثبط العزائم أنه شلك شغل وعليمن وإلى آخره، وبطل وما لك علاقة بالموضوع، ويبدأ يهول بالطرف الآخر وثبط عزائم المؤمنين. هذا الحقيقة الذي ثبط العزائم على الواقع ثلاث أنواع. أول نوع المنافقين، قسم نفاقا يقول ذلك، هذا واحد. اثنين مرضى النفوس، مريض، هذا عنده مرض هو يعاني منه، إيمانه ضعيف، صاحب جيدا، عنده عقدة يعاني منها معينة، مريض. اثنين، ثلاثة، هو عبارة عن شريحة النفعيين أو الانتهازيين. هذا نقرأ في الآية اللاحقة: وإذ تقول طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم. القرآن الكريم يقول أن هؤلاء كانوا يأتون عن الشريحة الثالثة يأتون إلى المؤمنين المتصدين يحاولون يكذلونهم يقولون لهم لا مقام لكم بها. لا مقام لكم أين؟ لا مقام لكم في المدينة على رأي وعلى رأي في ساحة المعركة. في ساحة المعركة يعني يصير بنحو الإنشاء يعني الطلب أنه لا تبقوا في ساحة المعركة وطلعوا والقرينة فارجعوا لا مقام لكم فارجعوا. اثنين لا مقام لكم يعني بنحو الإخبار لا بنحو الإنشاء والطلب. خبروهم يعطوهم تقريرا إذا قاتلتم ما راح تبقى لكم باقية بالمدينة. صلوا على محمد وعلى آله. فلهذا حينئذ قالوا لهم أنكم إذا قاتلتم المشركين قاتلتم الأحزاب ستنهزمون حتما ولا سبق لكم باقية. هذا النمط القرآن الكريم أعطاه وصفين، الوصف الأول أن يخذل الغير والوصف الثاني أنهم يتخاذلون شخصا كانوا يتخاذلون ويستأذن فريق منهم يقولون إن بيوتنا عورة. هؤلاء كانوا يأتون للرسول يقولون أنه بيوتنا غير محصنة غير منيعة يمكن أن تتعرض لغزو العدو لكبش العدو فلهذا اسمح لنا أننا نتصدع للدفاع عن بيوتنا. القرآن يرد عليهم يقول وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. يعني أنه هؤلاء يستخدمون هالوسيلة كطريق للانهزام. فأعطاهم وصفين، أول وصف كانوا يقولون يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، والثاني أنه هم بأنفسهم كانوا يحاولون التملص من القتال. هذه الشريحة يمكن أن تسمى النفعيين، يمكن أن تسمى الانتهازيين، الذي ينتهز الفرصة من أجل الحفاظ على دنياه. جه في مقابل هذه التشكيلة الثلاثية الذي كانت تشكل خطر داخلي منافقين مرضى القلوب انتهازيين، في مقابلها أيضا العدو الخارجي الذي كان أيضا تشكيلة ثلاثية، اليهود بجناحهم من بني النضير وبجناح بني قريظة وكذلك غطفان الذي كان تتألف من أشجع وفزارة وكذلك قريش الذي كان تتألف من مضر وكنانة. لكن إلى جانب هذا وذاك الخطر الداخلي والخطر الخارجي، في داخل المدينة أيضا كانت الثلة المؤمنة التي كانت تقف صابرة وصامدة ومجاهدة إلى جانب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والذي كان يقودها أمير المؤمنين علي سلام الله عليه. وضيع رسول الله صلى الله عليه وآله كان هو القائد الأعلى لتلك القوات المسلحة المقدسة وقائم مقامه علي عليه السلام. والواقعة واقعة الخندق عرف أن بطلها الأول هو أمير المؤمنين عليه السلام. والقرآن الكريم نوه بعظمة الإمام عليه السلام وإن كان بطريق التأويل وكفى الله المؤمنين القتال. ورد في تفسير الفريقين أن الله تعالى كفى المؤمنين القتال بسيف علي عليه السلام، لأنه لولا ضربة أمير المؤمنين في واقعة الخندق لكان ينهزم المسلمون في تلك الواقعة وكان ينهزم الإسلام أساسا. المعركة معركة مصيرية، مثل ما واقعة بدر كانت واقعة مصيرية كذلك واقعة الخندق كانت واقعة مصيرية. لاحظ من الوقائع المصيرية في زمن الرسول هالواقعتين، وإن كان أحد مهمة حنين مهمة خيبر مهمة، لكن واقعة الخندق لأن كانت تشهد تألب من قبل جميع الجبهات المناوئة للرسول، واقعة بدر زحف فيها المشركون فقط من قريش، واقعة أحد كذلك المشركون من قريش، مثلا أفرض واقعة حنين القبائل المكية وأطرافها هواجن شبه هواجن واقعة خيبر اليهود كانوا يعني تقريبا العمدة في مواجهة الرسول صلى الله عليه وآله، وإن كان ناصرتهم يعني بعض الأطراف لكن كانوا هم العمدة. أما واقعة الخندق، واقعة الأحزاب، الواقع هي عبارة عن مجموعة قوى تحالفت، قوى التحالف ضد رسول الله صلى الله عليه وآله، وكانوا يتأملون في هزيمة الإسلام في تلك الواقعة، ولكن إن شاء الله عز وجل أن يخيب أملهم وأن ينصر الإسلام. ولكن لو نسأل الضربة القاسمة، الضربة الحاسمة اللي استطاعت أن تحسم المعركة لصالح الإسلام والمسلمين، ضربة من؟ التاريخ يقول هي ضربة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. ولهذا لما برز علي عليه السلام آنذاك قال الرسول كلمته الرائعة: برز الإيمان كله إلى الشرك كله. العبارة ما استعملها الرسول في واقعة حنين، ولا في واقعة خيبر، ولا في واقعة بدر مثلا، ولا أحد. ليش؟ لأن في واقعة الأحزاب كما عبر الرسول الشرك كله اجتمع. الشرك اليهودي اجتمع، الشرك الكتابي، والشرك الوثني الذي كانت تمثل قريش وتمثل غطفان. فلهذا في واقعة الأحزاب تحديدا قال الرسول: برز الإيمان كله إلى الشرك كله. ولاحظ روعة العبارة الإيمان كله، يعني أن علي عليه السلام كان يجسد الإيمان. الإيمان يمشي على الأرض، إذا أردت أن تراه تنظر إلى علي عليه السلام. فالإمام علي كان هو البطل المجلي في تلك الواقعة. ولذا الرسول عليه وآله الصلاة والسلام بعد أن حفر الخندق وشارك معه في حفر الخندق كبار أصحابه وعيون أصحابه، ومنهم سلمان الذي قال فيه الرسول ذلك اليوم، قال سلمان منا أهل البيت، لأن في ذلك اليوم أبلى بلاء حسنا حتى افتخرت به القبائل، كل يقول سلمان منا، قال الرسول سلمان منا أهل البيت. عمار كان أيضا له دور عظيم، ولما رآه الرسول وهو مجتهد في الجهاد قال: يا عمار كأني بك وقد قتلتك الفئة البادية. هذا الحديث أيضا صدر ذاك اليوم. حفروا الخندق وبدأ الهجوم من المشركين. أول من تقدم منهم تقدم عمر بن عبد ود العامري المعبر عنه في فارس يليل. هذا كان مضرب المثل عمر بن عبد ود عند العرب في الشجاعة والبسالة، تقدم وكان المشركون يعقدون عليه أمل كبير. الرسول صلى الله عليه وآله كان جالسا مع أصحابه، وإلى جانبه أمير المؤمنين عليه السلام، ومن معه من خواصه كسلمان وعمار وأبي ذر وأضرابهم، وإذا بصوت عمرو بن عبد ود: هل من مبارز؟ قام أمير المؤمنين عليه السلام. سكت الرسول، الرسول سكت لأن يريد ينتظر هل هنالك صوت آخر أو لا. في المرة الثانية الإمام علي عليه السلام وإلى جانبه يعني كل المخلصة الذي كانت تقول ما قاله علي عليه السلام، يعني عمار، سلمان، أبو ذر، هؤلاء كان موقفهم ومقالهم مقال الإمام. بس الإمام كان هو يقود هؤلاء المتصدين. المرة الثالثة أيضا لم يقم أحد ممن كانوا يرون يعني أنهم أولى بالمقام من علي عليه السلام. في أشخاص هؤلاء كان يرون أنهم مثلا أرفع مقاما، نفسهم الذي إجوا للإمام علي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله ودادوه عن الأمر وقالوا: نحن أولى بهذا الأمر منك، أنت بعدك شاب ونحن كبار القوم، والمفروض أن تتنحى عن هذا الأمر وتسلمه لنا. طيب إذا كبار القوم وين دوركم؟ المفروض يكون لكم دور. لا في بدر لكم دور، لا في أحد لكم دور، في خيبر أيضا ما كان لكم دور، بالعكس دور سلبي، كان بعضهم يبرز ويرجع مهزوم. الثاني كذلك بغزوة ذات السلاسل ما كان لهم دور، بالعكس بعض المؤرخين يروي عن واحد منهم يقول هذا انحاز مع المنهزمين، في جماعة كانوا منهزمين في وقعة الخندق، نعم، وكان فلان بدون ذكر الاسم من المنهزمين. وين نحن كبار القوم؟ وين هو الكبر باللفظ يعني أو بالشين؟ يقول أنا الكبير فعظموني، يقول أنا الكبير فعظموني، ألا تكلتك أمك من كبيري، إذا لم تأتي يوم الروع نطعا فما فضل الكبير على الصغير. علي عليه السلام وهو شاب، ولكن انظر ماذا صنع في ذلك اليوم، أذن له النبي تقدم، وابن عبد ود يصيح ولقد بحث من النداء بجمعكم هل من مبارز، وصبرت إذ جبن الشجاع بموقف البطل المناجز، إن الشجاعة والسماحة في الفتى خير الغرائز. برز له علي عليه السلام يقول لا تعجلا فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز، ذو نية وبصيرة والصبر منجي كل فائز، إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز، في ضربة النجلاء يبقى ذكرها عند الهزاهز. تفت له ابن عبد واد قال له من؟ علي بن أبي طالب. قال بلى. قال أنت بعد شاب فتى، أين كبار قومك؟ أين أعمامك؟ قال له وما عليك من أعمامي؟ أنا لك. قال له إني لا أكره قتلك. قال ولكني لا أكره قتلك إلا أن تؤمن بالله ورسوله. قال له بلغني عنك، الإمام علي عليه السلام، بلغني عنك أنه ما عرضت عليك إحدى ثلاث خصال إلا أجبت لواحدة منها. أنا أعرض عليك ثلاث خيارات. الخيار الأول أن تتشهد الشهادتين. قال إن حمل جبال أبي قبيس أعظم علي، أنا أهون علي من ذلك، أنا ما مستعد أن أسلم. قال الخيار الثاني أن ترجع. قال وتتحدث عني عجائز قريش أني هجمت؟ أبدا لا يكون ذلك. قال الخيار الثالث هات. قال الخيار الثالث البراز. قال وهذا ما أريد. هو تصور أن يستغفل الإمام، يعني يجد من الإمام غرة غفلة. الإمام عليه السلام كان كل فطنة وانتباه، اختلف بضربتين. ضربة ابن عبد واد أصابت درقة الإمام، الدرقة الذي على رأس الإمام قدتها وشدخت شيئا من هامته بجرح خفيف، وجاءت ضربة أمير المؤمنين عليه السلام وقعت على حبل العاتق لابن عبد ود وأسقطته إلى الأرض صريعا. يقول ضربه الإمام وهو يقول ضربته بالسيف وسط الهامة بضربة قاصمة هدامة، أنا علي صاحب الصمصامة وصاحب الحوض لدى القيامة، أخو رسول الله ذي العلامة، يقول إذ عممني العمامة أنت الذي بعدي له الإمامة. أقبل علي عليه السلام إلى ابن عبد واد، أراد أن يحتز رأسه، قال له ما تريد أن تصنع؟ قال أريد أن أحتز رأسك. قال له حينئذ كلمة فيها جسارة، أنا الحقيقة أتجنب ذكرها على المنبر. الإمام علي عليه السلام قام عنه قليلا ثم رجع إليه فاحتز عنقه. بعضهم يقولون سئل ليش أن قمت عنا لما قالت تلك الكلمة، فبعضهم يذكر أن الجسارة كانت من نوع ثاني، ما أرغب أنا نص عليها، الجسر على الإمام عليه السلام. قال عليه السلام: قمت عنه حتى يتسرى عني الغضب، حتى لما أقتل ما أقتل انتصارا لنفسي لأنه جاسر علي، وإنما أقتله قتل خالص لوجه الله تعالى. الحقيقة على تعقيب على الرواية، إذا صحت الرواية وإن لم أجدها في سند يعول عليه، ولكن لو صحت هذه الرواية تعليق أن الإمام علي عليه السلام هو ما محتاج إلى أن يقوم يتمشى حتى يتسرى عنا الغضب، وحتى لو ذبح بنفس الوقت قطعا هو يذبح لوجه الله عز وجل. قطعا الإمام علي عليه السلام ليس من النوع الذي يغضب لنفسه، دائما هو يغضب لربه ويرضى لربه. لكن على كل حال إن تمت هذه الرواية لا بأس، لعله نوع يعني من إعطاء الدرس للغير، وإن كان الإمام ما محتاجه، بس إعطاء الدرس للغير، يعني إذا غضبت لنفسك ولربك فدع غضبك لنفسك يتسرى، ثم اجعل غضبك خالصا لربك عز وجل. ممكن أن يكون على نحو الدرس والعبرة. في الخلاصة، الإمام علي عليه السلام احتز رأسه وتعطف عن سلبه عن ثيابه وقال أبياته: أرضيت عمرا ارتغى بمهند ماض الضريبة قاطع قصابي، وعطفت عن أثوابه ولو أنني كنت المجندل بزني أثوابي، نطر الحجارة من سفاهة رأيه ونصرت رب المصطفى بصوابي، لا تحسبن الله خاذل دينه ونبيه يا معشر الأحزاب. قامت زوجته أخته وأخت عمر بن عبد الواد العامري لما رأته قتيلا غير سليم سألت من قتله، قالوا: علي بن أبي طالب عليه السلام. قالت: لا بأس عليه أن قتل بيد علي، هذا شرف أنه ما قتل بيد إنسان نعم قليل الكفاءة، إنما قتل بيد كفء كريم، وثانيا أنه لم يبتزه ثوبه، لهذا أنشأت تقول: لو كان قاتل عمرو غير قاتله لكنت أبكي عليه آخر الأبد، لكن قاتله من لا يعاب به قد كان يدعى أبوه أبو طالب، بيضة البلد من هاشم في ذراها وهي صاعدة إلى السماء، تميت الناس بالحسد قوم أبى الله إلا أن تكون لهم زعامة الدين والدنيا بلا لده. هذه الأبيات أنا كل ما أمر بها الحقيقة تهزني الأبيات، يعني هذه المرأة المفروض أنها مشركة لكن مدحت بني هاشم وعليا عليه السلام بشكل منصف عجيب في بعضه. واضح عندك الأبيات؟ يعني لما تقراها إذا واحد ما يدري أنها مشركة يتصور هذه من المؤمنات. لو كان قاتل عمرو غير قاتله لكنت أبكي عليه آخر الأبد، لكن قاتله من لا يعاب به قد كان يدعى أبوه، بيضة البلد من هاشم في علاها وهي صاعدة إلى السماء. هذه اللي يسموها العداوة الشريفة، سامع العداوة الشريفة؟ إذا صح التعبير عنها عداوة شريفة، يعني مرة واحد يعاديك لكن يعرف لك موقعك، ومرة يعاديك لكن ينكر لك موقعك ويتجنى عليك بشكل نذل ولئيم. لا، هذه المرأة يصدق على عداوتها أنها عداوة إيش؟ شريفة، لأنه مدحت الإمام علي رغم أنه قتل أخاها. قالت: من هاشم في علاها وهي صاعدة إلى السماء، تميت الناس بالحسد قوم أبى الله إلا أن تكون لهم زعامة الدين والدنيا بلا لدي. طيب، الإمام علي صلوات الله عليه أقبل يحمل رأس ابن عمرو ابن عبد واد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول بمجرد أن رأى رأس ابن عبد ود بيد الإمام رأسًا صاح كبر، قال الله أكبر، وكبر المسلمون معه، ثم التفت إليهم وقال إن ضربة علي يوم الخندق. لاحظ الرسول قال في علي كلمتين ذاك اليوم وجبرائيل كلمة، من أروع ما يكون. الكلمة الأولى للرسول في علي قال برز الإيمان كله إلى الشرك كله، وهذه يرويها الخاص والعام، وممن يرويها من العامة الدمير الشافعي في كتابه حياة الحيوان. وبعد الكلمة الثانية قال إن ضربة علي يوم الخندق أفضل عند الله عز وجل من أعمال الثقلين إلى يوم القيامة. ليش؟ لأنه لولا هذه الضربة ما قام للإسلام عمود ولا اخضر للإيمان عود الواقع، وما تجرأ المؤمنون على قتال العدو في الخندق إلا بعد ضربة علي سلام الله عليه، هو الذي ألهمهم الجرأة. ولذا القرآن يعبر يقول وكفى الله المؤمنين القتال لمن بشيف بن عبد الله أحمد في الوغى بكف علي، كما كان الشاعر يصف بكف علي صلوات الله وسلامه عليه نلتم وظفرتم. كان يخاطب جماعة كان يفتخرون من الأنصار أنه نحن الذين قتلنا المشركين في الخندق، يجاوبهم يقولهم لولا ضربة علي عليه السلام ما كان يصير شيء، لكن ضربته كانت هي الحاسمة فكفى الله المؤمنين القتال. بعد وإذا بصوت جبرائيل ذلك اليوم، هو هذا النداء مروي مرتين ويمكن تكرر ما في مانع يوم أحد كما يروي علماء العامة، والمصدر لهالنداء يعني في الموقعين، واحد في موقع واحد في موقع، المصدر المحب الطبري صاحب الرياض النظرة في فضائل العشرة المبشرة، هذا من علماء الشافعية، والثاني الخوارزم الحنفي في المناقب. وإذا بصوت جبرائيل يصدع لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار. لهذا أبو بكر ابن عياش هذا من المحدثين والأدباء والرواة معروف كبير، شخصية كبيرة ثقافية في التاريخ، هذا يقول ما في تاريخ الإسلام أعظم من ضربتين، أسعد ضربة وأشأم ضربة، إحدى الضربتين أعظم ضربة في سعدها، وإحدى الضربتين أعظم ضربة في نحوستها وفي شؤمها، أسعد ضربة هي ضربة علي لعمر، هذا الذي تفضل بها المؤمنين القتال، هذه أسعد ضربة، وأشأم ضربة ضربة المرادي لأمير المؤمنين عليه السلام. في الحقيقة عبارة معبرة، عبارة أبي بكر بن عياش عبارة معبرة، أسعد ضربة ضربة علي لعمر، وأشأم ضربة ضربة عبد الرحمن المرادي لعلي عليه السلام. ولعلمك ترى ضربة المرادي أصابت نفس الموقع في رأس الإمام علي سلام الله عليه الذي أصابه سيف ابن عبد الود، أنا ذكرت لك سيف ابن عبد الود شدح هامة الإمام شدح كثيف جرحه والتأم صح، مرت السنون وتمادت الأعوام إلى أن ضربه المرادي، فجاء سيف المرادي الراوي يقول على نفس موضع ضربة ابن عبد الود العامري يومها. لهذا نادى جبرائيل مرة ثانية، شوف لاحظ قارن بين الضربتين، النداءين بالضربتين، بالضربة الأولى الأسعد نادى جبرائيل لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي، وبالضربة الثانية الأشأم أيضا جبرائيل نادى لكن الصاح صاح تهدمت والله أركان الهدى وانفصمت العروة الوثقى، قتل علي مرتضى قتل أثقى الأثقياء قتله أشقى الأشقياء. سيدي يا أمير المؤمنين يا أسد الله وأسد رسوله، يا فارس الإسلام الأول، يا أول فدائي من أجل الرسول والرسالة، سيدي لولا ضرباتك ما قام للإسلام عمود، ولا اضطر للإيمان عود، ولكن أسفا لك لم ينصفوك، لم يعرفوا قدرك، أصروا على ظلمك، أصروا على اضطهادك، أصروا على الإساءة إليك، أصروا على ظلم أهل بيتك. ما كان يريحهم أن يروا بيوتكم مليئة منكم، كانوا يصرون على أن يخلوها منكم، وهكذا حصل. بقيت بيوتكم ملأى بالأيامى واليتامى، خلت منها رجالها، ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد والثفنات. هذا الذي يشير لدعب المدارس آيات خلت من تلاوة ومهبط وحي مغفر العرصات. ديار من؟ ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد الثفنات. ويا لخلو الديار يوم رجع سبي الحسين إلى المدينة، أفضح ما ترى بيوت آل علي خالية وموحشة، هو يوم رجع سبي الحسين إلى المدينة. لهذا بشر بن حذلام وظف العبارة القرآنية في واقعة الخندق، يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. هذه العبارة الآية الكريمة أخذها ابن حذلم وراح يصدع بها ليستثير الناس لنعي أبي عبد الله، يا أهل يثرب لا مقام لكم بها قتل الحسين، فأدمعي مدرار الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يدار، دارك دارك حياة انتهت والعمر. لسان حال زينب عليه السلام، حياة انتهت والعمر دارك، وشف الموت مدري شلون دارك يا خويا، شلون اصل يا حسين دارك، شلون اسكن وهي وحشة، وخلي اقبلت بنات رسول الله الى دار ابي عبد الله. تصور اول رجوعهن ومن السبي، وبعد ذلك الثكل العظيم، ودخلا دار الحسين، والله صورة يصعب ان يرسمها القلم او اللسان. دخلا الى دار الحسين عليه السلام، لابد النساء تصير بوضع غير طبيعي. ها، لهذا زينب قالت لجاريتها: قفي عند الباب ولا تأذني لامرأة أجنبية أن تدخل علينا، فقط الهاشميات دخلنا. ابن الأثناء جاءت الجارية تركض، قالت: سيدتي إن على الباب أم البنين. قالت مولاتنا زينب: ائذني لها، أما علمت أن أم البنين منا أهل البيت. الله أكبر. بعدين أم البنين أيضا معزات، هي صاحبة عزاء. صاحت صوت آية فقد الأحباب، والله شموحش يا دار الأطياب. بهالحال جت صيحة ورا الباء، يا ابن ام عباس جئتك لا تفتري، بشات زينب وصاحت لك أنا يا الله يا يقوم ساعدنا هذا أم البنين الراح من صناديد أربعة وبالحرب شهمين أقبلت هذا الموقف يفجر القلب ألما والعيون دموعا. اسمع اسمع شوف الموقف هذا الرهيب. يقول أقبلت زينب إلى أم البنين، هي أقبلت لاستقبالها، تقابل زينب وأم البنين. لما وقع بصر أم البنين على مولاتنا زينب صاحت أيوا ولداه وحسينا. اسمع جواب زينب، شوف الوفاء، ها الوفاء متبادل من الطرفين، وفاء أم البنين ما تصيح وولداه وعباسه، تصيح وولداه وحسينا. وزينب ها وصاها نيابة عن أمها فاطمة صاحت صاحت أيوة أخاه وعباسه. بشات بشات زينب وصاحت آية حزني، اي والله آية حزني لوعة لوعة. بشت زينب وصاحت يا حزني وجت أم البنين بضلع محني تصيح بصلاة يا وتايا حسين يا ابني يا ابن مصيبتك بشت الدار يا لا تدعوني. ويك أم البنين إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والأئمة التسعة المعصومين من بنيه والشهداء بين يديه والسبايا من ذويه، فرج عنا يا الله يا الله يا الله، وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا، لا سيما عن شعب فلسطين المظلوم وشعبنا المضطهد المسلم في العراق. اللهم ارزقنا زيارة الحسين عاجلة وشفاعته عاجلة. ربنا عجل ظهور وليك مولانا صاحب الأمر، واجعلنا من أنصاره والطالبين بثارات أجداده بين يديه والشهداء تحت لوائه. اللهم شاف مرضانا لا سيما المنظورين، اقض حوائجنا لا سيما المعينين. اللهم من ارادنا والمؤمنين بسوء فارده، ومن كادنا فكده. اللهم رد كيدهم الى نحورهم، لا سيما من اعمي منهم. اللهم اهدهم من ضلالتهم وبصرهم من عمايتهم، فان تمردوا عليك وحاربوا اوليائك اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا وألقي بأسهم بينهم حتى يلقوك وأنت عليهم غضبان. اللهم سلط عليهم سيف انتقامك يا جبار واخذلهم عن أوليائك. اللهم تقبل منا والسادة المؤسسين والمستمعين هذا القليل بأحسن القبول، واحفظ اللهم وأيد حماة دينك العاملين في مشارق الأرض ومغاربها إلى أرواح أمواتنا أمواتكم أموات السادة المؤسسين وجميع من مات على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام، نهدي ثواب